صوت العرب من القاهرة. ذاكرة الشعوب، أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية. مصر رجعونا عليك لأيام اللي ليبيا السعودية الأماكن كلها مشتاقة لك الجزائر رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي البحرين أغانينا سوريا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تونس أغانينا المغرب السودان أغانينا أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب. إعداد غادة كمال. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وبكل أصدقاء إذاعة صوت العرب من القاهرة. برنامج أغانينا أهديكم أجمل الأغنيات السودانية ورحب بكم، شاكرة لكم حسن متابعتكم. أنا نعمات حمود إعلامية من السودان الشقيق، تبعدنا المسافات ويجمعنا الفن بالتأكيد والأدب. التقيكم من خلال هذا البرنامج الذي يهتم بالفن بأنواعه في الوطن العربي، وأقدم لكم 4 أغنيات مختلفة. أحاول جاهدة أن أعرفكم على بعض من ملامح الأغنيات السودانية أو الفن السوداني الواسع المتعدد الثقافات بتعدد وتنوع القضايا السودانية. الاختيار الأول هو لفنان إفريقيا الأول محمد عثمان وردي، الشهير بوردي. هذا الفنان العظيم الذي يعتبر أيقونة وأسطورة الفن والغناء السوداني حمل ملامح في بدايات رحلته الفنية بعض الأغنيات باللهجة النوبية أو اللغة النوبية، ومن ثم تغنى بالفصحى وبالعامية السودانية وبغيرها، وخاض في كل القضايا فأجاد وأطرب وجدان الشعب السوداني. وردي هو عشقي الذي تنتبه له كل حواسي. وردي أسطورة لن تتكرر في الفن والغناء السوداني. من بعده ترملت كل الأغنيات وتوشحت الحبيبات السواد والمحبين في مشاوير الحيارة. الاختيار الأول اخترته لكم أيها المستمعين لإذاعة صوت العرب من القاهرة لبرنامج أغانينا، اخترت لكم مرحبا يا شوق. هذا العنوان حمل الأغنية التي تجسد كل أشواق الحبيب والحبيبة، وهذه الكلمات التي أتت من أحد أنيقي الحرف الشاعر الجيلي عبد المنعم. مرحبا يا شوق، كان طيفا وخيالا ورؤى، ثم ودعنا الأماني وافترقنا بالذي أودع في عينيك إلهاما وسحرا. هكذا جاءت مرحبا يا شوق. خليكم استمعوا لهذه الكلمات الجميلة من الفنان محمد وردي السودان، وألتقيكم في أغنيات أخرى. لم يكن إلا لقاء وافترقنا، لم يكن إلا لقاء وافترقنا. كالفراشات على نار الله كالفراشات على نار الله جئنا إليها واحترقنا، كان طيبا وخيالا ورؤى. ودعنا الأماني وأفقنا. مستمعي برنامج أغانينا من صوت العرب بالقاهرة، أعود إليكم مجددا، أنا نعمات حمود من السودان، وجميل الأغنيات مهداة لكم من خلال برنامج أغانينا. أي سحر يأخذ الأرواح بعيدا، وأي وهج يجمع فراشات القناء لتجد في الاحتراق لذة تفوق ما نتصوره. لكم المحبة مستمعي الأعزاء، ونتواصل معكم في إهداءاتنا لكم من جميل وأغنيات سودانية مميزة. في هذا اللقاء أهديكم إحدى أغنيات الفنان العظيم والمتجدد والمتميز، الفنان الذي كان له مشروعا كبيرا من خلال تقديمه للفن السوداني، حمل وجسد فيه جميع القضايا السودانية، وحارب فيه الأنظمة الدكتاتورية، وتعهد من خلال اختيار كلماته وأشعاره التي تقنى بها لمحمد أحمد القلبان وإلى صف البسطاء والفقراء. مصطفى سيد أحمد الراحل في عمر مبكر، ولكنه قدم وأثرى الساحة الفنية السودانية. مصطفى سيد أحمد في هذا العمل الذي أهدي لكم من خلال برنامج أقانينا قدم العديد من الأغنيات، ولكنه التقى في إحدى الأغنيات المميزة الجميلة والوجدانية الخالدة، الشاعر الكبير صلاح سعيد في أغنية عارفني منك. عارفني منك للزمن يقدر يحول قلبي عنك، للمسافة ولا الخيال يبعدني عنك. هذه الأغنية أهديها لكم مستمعي برنامج أغانينا من إذاعة صوت العرب. عارفني منك، عارفني منك، عارفني منك، عارفني منك للزمن يحولي ترجع عنك للزمن نقدر يحولي قلبي عنك للمسافة ولا الحياة شغيني منك للمسافة ولا الحياة شغيني منك عارفني منك عارفني منك تحرمني منك تحرمني منك والمواعيد لا بتجيب منك تودي تحرمني منك تحرمني منك والمواعيد لا بتجيب منك تودي ليش يا جن قادر يشيلني عليك عدي ليش يا جن قادر يشيلني عليك عدي لا التحايا ولا المشاعر الحية في جوا الحنايا لا التحايا ولا المشاعر الحية في جوا الحنايا لا رسالة تجيني منك لا خبر يطمني عنك لا رسالة تجيني منك لا خبر يطمني عنك وانت سايق فيني ظنك انت سايق فيني ظنك ظني انك انت عارف انه منك ما الزمن نقدر يحول قلبي عنك ما الزمن نقدر يحول قلبي عنك للمسافة ولا الخيال شغيني منك للمسافة ولا الخيال شغيني منك عارفني منك عارفني منك عارفني منك عارفني منك بعدك في الأسى ببقى بعدك في الأسى ببقى بعدك في الأسى ببقى بعدك في الأسى أو تبقى أنت الظالم الكاس النساء أو تبقى أنت الظالم الكاس النساء مستمعي الأعزاء لبرنامج أغانينا مرة أخرى، التقيكم نعمات حمود من السودان. والإنسان أحيانا قد يعوضه اللفظ ويرق عليه المعنى، أو قد تضيق موسوعة اللغة العربية بألفاظها في وصف بعض القضايا وبعض الأغنيات وبعض مضامين الكلمات. التقيكم في عمل سوداني جميل حمل عنوان حلم، وكان هذا العمل هو تجسيد لقضية إنسانية لكنها أصبحت أيقونة للثورة السودانية المجيدة، ثورة 19 ديسمبر المجيد. العمل كان تجسيد وتصوير لحادثة قرق إحدى المراكب، وكانت تقل مجموعة من الطلاب الصغار في طريقهم إلى المدرسة، ولكنهم كانوا ضحايا للنيل سليل الفراديس في طريقهم إلى مدارسهم. مجموعة من الطلاب راحوا الضحية لهذه الحادثة، جسدها لنا إحدى الشعراء الأفاضل فيصل عبد الحليم، والتقى في هذا العمل مع إحدى الفنانات السودانيات التي حملت العديد من الألقاب، ولكن لقب الأكثر شهرة هي سلطانة الطرب نانسي عجاج. نانسي عجاج هذه الفنانة الشابة التي تلاقحت في وجدانها العديد من الثقافات، فقد نشأت وترعرعت في هولندا ثم انتقلت إلى بريطانيا ثم انتقلت إلى السودان مؤخرا، ولكنها أجادت ما أجادت من الفن السوداني وقدمت ما قدمت، وكانت أيقونة للثورة السودانية الأخيرة. هذا العمل كان إحدى الأعمال التي ذاع صيتها أثناء الثورة ورددها الثوار ثورة 19 ديسمبر المجيدة. كان يقول في هذا بعض المقاطع رددها لكم: لو خوفنا راح وطريقنا مرصوف بالثبات، ومشينا للحرية صاح لابد أكيد، ومهما طال الليل ضنا الفجر جاي وضياه عيد، ونعود عزاز زي ما مضى، ونفوسنا يرويها الرضا، وضميرنا تملاه الحياة، وتشرق شموس الأغنيات. هكذا شرقت شموس الأغنيات في السودان الحبيب. وهذا العمل حلم نانسي عجاج مع فيصل عبد الحليم، ويتجدد لقائي بكم في أغنيات أخريات. النيل سليل الأكرمي مبشي الحلم أطفال أكرمين مبشي الحلم أطفال وفوق أني الأصيل معنى وصفات فضح الصفوف فضح الكفوف المبتشي بد راحت والضمير الفينا الوشاهم لف وشهم لفحوا السمو والقلبهم قطعوا الشتات واحلمنا يوم بتتسارب خوف الغريب شجع في الشريك واحلمنا الجنوب في الشمال لما الجنوب خلانا مستمعي برنامج أغانينا من إذاعة صوت العرب القاهرة، التقيكم مجددا أنا نعمات حمود من السودان وتواصل معكم من خلال إهداءاتنا لكم من جميل الأغنيات السودانية والفن الأصيل بالسودان. عمل جديد يجمع الشاعر أحمد البلال الشاعر السوداني للأغنيات، وله العديد من التعاملات مع المطربين الشباب. أحمد البلال ما يميزه له مفردة سهلة وممتعة، أجاد فن الشعر القنائي لمجموعة من المطربين الشباب السودانيين وأثرى الساحة الفنية الشبابية للأغنية. أحمد البلال التقى في العديد من الأعمال التي شكلت وجدان الشعب السوداني مع هذا النجم الفنان الشاب حسين الصادق. حسين الصادق هذا النجم الذي لقبه جمهوره بالدكتور وبالملك وتربع على عرش الأغنية الشبابية، وبدأ مشواره الفني بتقليد وترديد كبار أغنيات الفن السوداني لكبار فنانين، ثم انتقل إلى أعماله الخاصة وقد جمعته أكثر من 10 أغنيات مع هذا الشاعر أحمد البلال. العمل المهدى لكم أيها المستمعين لبرنامج أغانينا هو حمل عنوان عصير القصب. عصير القصب اللي بشوف لي مشيت به تبو معك ابو الله نايم ريد السميح جاري فوق الدم والعصب صاحي الله نايم ريد الصغير والحنان وزيد العميق الله نايم ريد الصغير والحنان وزيد العميق كان أم قال خير ما بخليه أنا لو يطير في دريب وحلات التعب عصير القصب اللي بيشوفني مشيت بيت أبو ما غضب الضلي من ريد السميح داري فوق الدم والعصب آهيه الله لي من ريد الخدار سبيب الواصل القصار الله لي من ريد الخدار فالسبيب الواصل القصار الشبيط فاق المطار غير سعايتنا ما لي عمار والبيقول حقي ما غلب عصير القصب اللي بيشوفني مشيت بيتك وما غضب الله لي من بيت السماح داري فوق الدم والعصب الله لي من ريم البدو حنانا ما بيش حدو الله لي من ريم البدو حنانا ما بيش حدو البسوا في غناي لك صدور دي ما تشمت في العدو تشروا ليل الريح في المهب عصير القصب اللي بيشوفني مشيت بيتك وما غضب الله لي من بيت السماح داري فوق الدم والعصب وشقاوتي بريد وصاد كلمه نسيب العناد وشقاوتي بريد وصاد كلمه نسيب العناد بعدي لي زي شجرة دليل بس في والضل للبعاد والنصيب للي ما كتب عصير القصب اللي بيشوفني مشيت بيتك وما غضب الله لي من بيت السماح داري فوق الدم والعصب عصير القصب اللي بيشوفني مشيت بيته ما كضب الظليم بريد السماح داري فوق الدم والعصب كل المحبة والتقدير لكم جميعا من السودان الحبيب ألتقيكم دوما وإلى ذلك الحين كونوا في أمان الله وحفظه ولكم تحيات عماد حمود من السودان أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب إعداد غادة كمال